النظريات العقابية القانونية اللي موجودة في القوانين بتتدرج. يعني عندنا في مصر مثلا هتلاقي في حاجة اسمها جنحة، في حاجة اسمها اللي هي الجنايات المخالفة، الجنحة الجناية، المخالفة دي مخالفات، واحد عمل مخالفة بعربية مش عارف ايه، في حاجة اسمها جنحة وفي حاجة اسمها جناية. الجناية دي أكبر، القتل بقى ولا الحاجات دي كلها. ففي تدريج، كل ما كانت العقوبة الحادثة أو الصغيرة كل ما كانت العقوبة على قدها، فتفضل التدريج ده، التدريج الهرمي ده، لغايه لما توصل لاكبر العقوبات اللي هي مثلا زي القتل زي كذا، هنلاقي ان هي الجنايه اللي هي الهرم بتاع العقوبات، كل العقوبه مناسبه لايه؟ مناسبه للحادثه اللي وقعت او الشيء اللي عمله الانسان. في ترتيب هرم. طب ايه اهميه ترتيب الهرم ده؟ عشان ضبط المجتمع. النظريه القانونيه برضو اللي عايز يفهم الفرق بين الشريعه وفلسفة الشريعة في العقوبات، في العقوبات، وبين فلسفة القانون. احنا ممكن ندخل ده مع ده. لا يا حبيبي، القوانين مختلفة عن الشريعة. الفلسفة بتاعت القانون ان انا بعمل ضبط مجتمعي هو رقم واحد، ده الهدف الرئيسي من القوانين، ان انا بعمل ضبط مجتمعي دنيوي. انا ماليش بقى حاجة اسمها اخرة وحاجة اسمها مش عارف ايه، المهم ضبط مجتمعي دنيوي. اداة الضبط المجتمعي الدنيوي ده العقوبات المتدرجة، على قد الفعل اللي هتعمله، على قد ما الحاكم محدد او المشرعين محددين الفعل ده كبير ولا صغير، وكل ما يكون الفعل اكبر كل ما تكون العقوبه العقوبه بتاعته اكبر، ولازم تاخدها دلوقتي وحالا ومنجزه ومفيش فيها هزار، لان انا يهمني المجتمع، يهمني الانسان، يهمني الحاضر، يهمني الواقع، يهمني العالم اللي موجود دلوقتي. الشريعه الاسلاميه مش ماشيه بالترتيب الهرمي ده. هتلاقي في حاجات كبائر ومفيش فيها عقوبات في الدنيا، مع بكر قلنا كده الغيبه والنميمه، ايه العقوبه بتاعتها؟ هي دي كبيره من الكبائر؟ كبيره من الكبائر. العقوبه بتاعتها اخرويه، الحسد والحقد وتمني الشر، كل الحاجات دي ايه العقوبه بتاعتها؟ في عقوبه في الاخر، عقوبه شديده في الاخر، فاهم كده؟ طب لو واحد شتم، قذف واحد ولا شتم، يتعمل عليه عقوبه. الله، يعني ده يتعاقب، مع ان ممكن واحد فاضل وعظيم وكلنا بنقع فيها، ان واحد يكون كويس جدا ومحترم وبتاع وانفعل وراح شاتم واحد، يا ابن الكذا انفعل وبتاع، انت كده عليك عقوبه، عقوبه دنيويه، مع ان ايه دي؟ هي دي كبيره من الكبائر؟ لا مش كبيره من الكبائر، ومع ذلك عوقبت في الدنيا. والعقوبه الكبيره من الكبائر الثانيه اللي هي الغيبه والنميمه، لا ما تعاقبش، ما لهاش عقاب في الدنيا. الله، طب ازاي العقاب عندك في الاخر وهو اشد؟ ففاهمين في حته النظريه الاسلام العقابيه لم تربط الاسم بالعقوبه دوما، فلا نوع العقوبه الدنيويه مرتبط ابدا ولا حجم العقوبه الدنيويه كذلك. فاهمين القصه دي؟ ده غير ان في نطاق العقوبات، هي العقوبات في القوانين عقوبات في نطاق الدنيا، عقوبات معموله عشان العالم العلماني ده، هم فيش حاجه اسمها اخره بقى. فانا لما اجي اعمل اي حاجه بعمل لك عقوبه موجوده في هذه الدنيا. نطاق العقوبات التانية نطاق دنيا واخره، انت مش هتساب، وانت فاكر مثلا اللي هو زاني بشبهه ده، انا ما اسيبك في الدنيا، ما بقاش عليك عقوبه في الدنيا. انما انت لو بتستعبط وعارف ان انت كنت زاني بحق، انت فاكر العقوبه هتروح؟ لا مش هتروح في الاخره. يعني واحد اثبت ان هو مش زاني وهو كان زاني فعلا لكنه كذب وعشان يهرب من الموضوع، انت فاكر وما تبش، العقوبه هتروح؟ انت هربت من العقوبه في الدنيا، في عقوبه في الاخر. من نطاق العقوبات مش يعني، عشان كده بالشبهه هسيبك، بالشبهه هسيبك، تلاقي قانون لا عمال يدور وراك وعمال يقعد يحاول يجيب لغايه لما يثبتك. احنا في الشريعه الاسلاميه مش لازم اثبت عليك، خليك امشي، اتفضل يا فندم، انت ما زنتش؟ ما زنتش وبتاع ومش قادر انت تثبته عليا، اتفضل يا فندم، بس اعرف ان في عقوبه في الاخر. عشان كده ليه ناس ليه جمل النبي، صحابه جمل النبي، احنا زنينا وعايزين نترجم عشان نخلص عقوبات الدنيا، عشان نخلص العقوبات بتاعت الاخره دي بقى تتحول لتوبه بقى، وان احنا خلاص ندخل الجنه. انا ليه هخلص عقوبات الدنيا؟ لان انا ما اقدرش على عقوبات الاخره. فنطاق العقوبات عندنا كمسلمين وفي الشريعه الاسلاميه في الدنيا وفي الاخره، النطاق العقوبات الثانيه نطاق عقوبات اهم حاجه في الدنيا، ما فيش حاجه اسمها اخره بالنسبه لنطاق القوانين اللي طلعت في المجتمع العلماني، النطاق بتاعها دنيوي، فيهتم قوي بالدنيا، ان لازم تاخد جزائك هنا دلوقتي، ما يلا مفيش حاجه اسمها هتساب. لا انا ممكن اسيبك، انت فاكر ان انت هتساب، اسيبك اوكي اتفرج، بس مش هتساب من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. نشوف بقى اللي بيقولوا اللوطيات او البتاع، يقولوا ده هوان اللوطيه النسويه، انها لا تجاوز المعصيه مش كبيره، مصيدين على ايه؟ على ان عقوبتها التعزير، فهمت بناء خطورة الكلام بتاعي ان ايه ده تعذير ودي حد يا حبيبتي. ولو حتى ما فيهاش اصلا عقوبة مش معنى كده ان هي مش كبيرة من الكبائر، ان احنا مش في نطاق علماني ان لازم عشان تكون كبيرة من الكبائر يعني ليها حد كبير، لا ممكن يكون كبيرة من الكبائر وما لهاش حد يا حبيبتي خالص اصلا. عشان القصة دي انا لسه شايفها من اسبوع عمال يتكلم بيقول ده انا دورت في كتب الفقه ما لقيتش في حد فيها وبتاع فبالتالي ما تقعدوش تقولوا دي زي دي وبتاع. انت اهبل يا ابني التهبل، هي العملية بتتحسب كده؟ وبعدين هو اللوطيين اصلا بيقول لك كده، بيقول لك احنا هوموسيكشوال وومن وهنا هوموسيكشوال من، احنا الاثنين لوطيين، هم بيقولوا كده، هم بيقولوا احنا الاثنين بنعمل نفس الفعل، النساء تكتفي بالنساء والرجال يكتفون بالرجال. اللي هي تقول لك ده مش طيب، تعال معصيه مش كبيره يا ستي معصيه. طيب هل ينفع ان واحده تقول ان معصيه عشان معصيه نعملها عادي او تدعو للتهوين بهذا الفعل؟ حتى لو معصية، لو واحد استباح المعصية او دعا لهذه المعصية او هون من هذه المعصية يبقى ايه؟ يبقى مينفعش، يبقى انت مرتكب لكبيرة. ولو استباحت المعصية دي لا يا حبيبي، انت تدخل برضو في الباب، ارجع بقى وانت داخل الشابتر كده تعالى، انت فاكر عشان معصية تقول عادي مستباحة؟ انت انتهبل، ده انت معصية يعني المفروض تحاربها على طول، معصية يعني تقعد تقول حرام يا جماعة، معصية حرام يا حرام يا جماعة، اوعى حد يعملها، اوعى تستهينوا بيها. انما لا، ده انت تيجي تشوف الخطاب بتاعتهم يقعد يقول لك ايه دي من الصغائر، ده من دي معصية. طيب معصية من الصغائر، شنعي بقى على اللي بيعملوا كده. لا ما تلاقيهاش بتشنع، هي بتعمل كده عشان تصغرها في اعين الناس وتهونها في اعين الناس.